بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع كان وأخواتها، مع الأفعال الناسخة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بمسألة جديدة من مسائل هذه الأفعال، وهي مسألة تحويل هذه الأفعال من النقصان إلى التمام. تحويل الأفعال الناسخة الناقصة من النقصان إلى التمام. كان عندي سؤال حفظك الله، ما زال هل عنده عدة معاني أخرى بحسب مضارعه أم لا؟ نعم، كتب النحو يقول زال الذي مضارعه يزال. جميل، لماذا هذا الشرط في هذا؟ جميل، نحن تكلمنا أمس عن مسألة وهي التصرف في هذه الأفعال. نعم. فقلنا أفعال الاستمرار الأربعة، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، هذه الأفعال تصرفها ناقص، يعني يأتي الماضي والمضارع. طيب، قد يقول أحدهم الفعل زال، يوجد زال، يزول، زل، زوال، زائل، مزول، هذا متصرف تمام. نقول الفعل زال الذي من أخواتي كان، الذي تصرفه ناقص، هو الذي تصريفه زال يزال بالألف في المضارع، يخاف يخاف. الفعل زال إذا صرفناه في المضارع زال يزال فهو المقصود من أخواتي كان، وهذا تصرفه ناقص. لكن إذا صرفنا زال يزول كقال يقول، فهذا ليس أصلا من أخواتي كان، هذا فعل تام كأي فعل من غير باب كان، كقال وذهب وكتب وشرب، يقال زال، زال، يزول، زل، زوال، زائل، مزول. لذلك في بعض كتب النحو يشترط زال الذي مضارعه يزال، كمثل نام ينام خاف. المسألة التي معنا اليوم إن شاء الله التي نبدأ بها درسنا هي تحويل كان وأخواتها من حال النقصان إلى حال التمام. قال فيها ابن مالك رحمه الله تعالى: ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في، فتئ ليس زال دائما قفي. انتبهوا معي، كان وأخواتها الأصل أنها أفعال ناقصة. ما معنى أفعال ناقصة؟ اختلف العلماء في شرح هذه الكلمة. هناك من قال سميت أفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بالاسم المرفوع الذي بعدها، وإنما تحتاج إلى الخبر ليكتمل معناه، فبدون الخبر لا يكون المعنى كاملا، لذلك سميت أفعال ناقصة، بعكس غيرها من الأفعال الأخرى كضرب وكتب وذهب وشرب. هذه الأفعال يكفيها المرفوع الذي بعدها ولا تحتاج إلى ذكر خبر، يقال ذهب زيد، سافر زيد، أكل زيد، شرب زيد، درس زيد، كتب زيد، يكفيها المرفوع، لذلك سميت أفعالا تامة لاكتفائها بالمرفوع. فهذا قول، هذا تفسير، قالوا سميت أفعالا ناقصة، كان وأخواتها سميت أفعالا ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع الذي بعدها، بل تحتاج معه إلى الخبر المنصوب ليكتمل المعنى، فبدون الخبر المعنى ناقص. وغيرها من الأفعال سمي تاما للعكس، لأنه يكتفي بمرفوعه، سواء كان مرفوعه فاعلا أو نائب فاعل، يقال سافر زيد، خرج زيد، أكل زيد، يقال ضرب زيد، فالفعل يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج خبر. عفوا، هل أوجس موسى أوجس هو تام أو ناقص؟ ماذا؟ الفعل أوجس، فأوجس في نفسه، هذا فعل تام. تام. نعم، لكن خيفة هنا حال، في قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة موسى، أي أوجس حال كونه خائفا، يعني كلمة خيفة في الأصل مصدر لكن يؤول بالحال. أنت معي؟ فهذا قيل في تفسير معنى النقصان. هناك قول آخر، هناك من قال سميت أفعال ناقصة لأنها لا تدل إلا على شيء واحد من الشيئين اللذين يدل عليهما الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ الفعل في الحقيقة يدل على حدث وزمن. الفعل في الحقيقة، الفعل التام كضرب وخرج وأكل وشرب، يدل على شيئين، يدل على حدث أي على فعل وقع في زمن، قالوا والأفعال الناقصة كان وأخواتها لا تدل على حدث، إنما تدل على زمن. بمعنى نحن إذا قلنا مثلا سافر زيد، فالمعنى أن زيدا فعل السفر، قام بالسفر. إذا قلنا ضرب زيد، فالمعنى زيد قام بالضرب. لكن إذا قلنا كان زيد ولم نكمل، هل نقول زيد فعل كان؟ لا يقال هذا. فهذه الأفعال لا تدل على حدث، إنما تدل على ماذا؟ على زمن. يقال أصبح زيد مريض، هل يقال زيد فعل الإصباح؟ ما هو الذي فعل الإصباح؟ أليس كذلك؟ يقال ليس زيد مريضا، هل يقال زيد هو الذي فعل ليس؟ لا يقال ذلك. فهناك من قال سميت أفعالا ناقصة لأنها تدل على شيء واحد من الشيئين اللذين يدل الفعل عليهما، والفعل في الأصل يدل على حدث وزمن، وأما هي فلا تدل إلا على زمن. والوجهان أو القولان مقبولان، فهي ناقصة لاحتياجها إلى الخبر، وناقصة كذلك لأنها تدل على شيء واحد مما يدل الفعل التام عليه. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هذا معنى النقصان، والتمام على العكس. إن قلنا ناقصة بمعنى تحتاج إلى الخبر، فالفعل التام هو الذي يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج خبر. وإن قلنا ناقصة لأنها دلت على شيء واحد من الشيئين اللذين يدل الفعل عليهما، فالفعل التام سمي تاما لأنه يدل على الشيئين مع الحدث والزمن. واضح هذا الكلام؟ جميل. فالأصل فيها أنها ناقصة. طيب، هل يمكن أن تتحول من حال النقصان، من حال الاحتياج إلى الخبر، من حال الدلالة على الزمن فقط، إلى حال التمام؟ لا تحتاج خبرا وتدل على الزمن والحدث معا. نعم، يمكن أن تتحول من النقصان إلى التمام، لكن يكون لها معنى جديد، يكون لها معنى جديد غير معناها الأول، أو عفوا غير معناها الأول، وذلك كالآتي. انتبه معي، سنأخذ هذه الأفعال فعلا فعلا، نبين المعنى الجديد الذي به يصير الفعل تاما لا ناقص. أولا، كان الفعل كان يكون تاما إذا كان بمعنى حدث أو وجد أو جاء. طبعا وهو ناقص ليس له هذه المعاني. نحن عندما نقول كان زيد مريضا يدل على الزمن فقط. كان زيد مريضا دل على وجود المرض في زيد في الزمن الماضي، لكن هو نفسه لا يدل على حدث. هو نفسه الفعل كان لا يدل على حدث. أصبح زيد مريضا كذلك يدل على وجود المرض في زيد في وقت الصباح، لكن هو نفسه لا يدل على حدث قام به زيد أو غير زيد. فالفعل كان يكون تاما إذا كان بمعنى حدث أو وجد أو جاء. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تحدث. الآن اكتفى بالمرفوع حتى لا تكون فتنة، ولا يوجد منصوب في هذه الحالة، ودل على فعل أي حتى لا تحدث فتنة. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أحدث فيحدث، فعل وفعل، ولا يوجد خبر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وجد، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، تكونوا أي توجدوا، فهنا دل على حدث وهو الوجود. أينما تكونوا أي في أي مكان تكونوا يدرككم الموت. وفعل وفاعل، تكونوا فعل تكون وهو الجماعة فاعل. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد ذو عسرة، أي وإن وجد معسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، تأتي كانت تامة بمعنى جاء. قال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء أي إذا جاء الشتاء، إذا جاء الشتاء ببرودته فأدفئوني فإن الشيخ أي الرجل العجوز، أي الرجل العجوز يهدمه الشتاء، البرودة تؤثر فيه. فهذه المعاني الثلاثة التي تكون لكانت تامة. هذا بالنسبة لكانت. الأفعال الثلاث أصبح أمس أضحى هذه الثلاثة تكون تامة مكتفية بمرفوعها ولا تحتاج خبرا إذا كانت بمعنى الدخول في هذه الأوقات. أصبح أمس أضحى، هذه الثلاثة تكون تامة إذا كانت بمعنى الدخول في وقت الصباح أو المساء أو الضحى. قال الله سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون فعل وفاء ولا خبر، وحين تصبحون كذلك. والمعنى: فسبحان الله حين تدخلون في وقت المساء وحين تدخلون في وقت ماذا؟ الصباح. فدل على حدث هو الدخول في هذا الوقت. نقول: نام فلان حتى أضحى. نام حتى أضحى يعني نام حتى دخل في وقت الضحى. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. يمكن أن يدخل هذا في هذا. بك أصبحنا أي بك دخلنا في وقت الصباح وبك دخلنا في وقت المساء. يمكن أن يعد من التالي. بعد ذلك تفضل. عليكم السلام. الفعل ظل يكون تاما إذا كان بمعنى دام واستمر. الفعل ظل يكون تاما إذا كان بمعنى دام واستمر. طبعا هو في حال النقصان يدل على اتصاف الاسم بالخبر طول النهار فزمنه النهار، لكن لما يكون تاما يقولون هو بمعنى دام واستمر. نقول مثلا: لا تظل الدنيا على حال. لا تظل الدنيا على حال فعل، فأي لا تستمر الدنيا على حال واحد. الفعل بات يكون تاما إذا كان بمعنى نام. إذا كان بمعنى نام وهو ناقص لا يدل على هذا المعنى، وهو ناقص يدل على اتصاف الاسم بالخبر طول الليل. بات زيد نائما، بات زيد قائما، أو بات مذاكرا يعني طول الليل في هذه المدة اتصف بالمذاكرة. لكن لما يكون تاما يكون بمعنى نام، أو لا يكون تاما إلا إذا جاء بمعنى نام. فنقول مثلا: بات زيد قائما وما بات. بات الأول ناقص أي طول الليل قائم، وما بات يعني وما ها وما نام. أنتم معي إخواني؟ بعد ذلك الفعل صار يكون تاما إذا كان بمعنى رجع، كقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور. أنتم معي؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإليه المصير. المصير مصدر من صار، مصدر ميمي من الفعل صار التام. إليه المصير أي إليه المرجع، إليه الرجوع سبحانه وتعالى. بعد ذلك عندنا الفعل انفك من أفعال الاستمرار الأربعة. الفعل انفك يكون تاما إذا كان بمعنى انحل. هذا معنى مختلف عن المعنى الناقص. في النقصان يدل على الاستمرار، من فك زيد مريضا، لكن يكون تاما إذا كان بمعنى انحل. انفك الحبل أي انحل الحبل. الفعل دام يكون تاما إذا كان بمعنى بقي واستمر، كما نقول: لا يدوم المال. لا يدوم المال أي لا يستمر المال، فيدوم فعل والمال فاعل. هذه معاني هذه الأفعال إذا صارت تامة. نحن لم نذكر كل الأفعال، بقي ثلاثة، بقي ثلاثة من الأفعال، وهي ليس وزال وفتئ. عفوا، ويوجد رابع تركناه، الفعل برح. برح هذا الفعل يكون تاما إذا كان بمعنى ذهب. وزال التي مضارعها يزول، يقولون: برح الظلام وطلع الفجر. برح الظلام أي ها ذهب أو زال الظلام وطلع الفجر. نحن الآن عددنا من الأفعال 13 فعلا، عددنا 10 أفعال هي التي تتحول من النقصان إلى التمام، وبينا معانيها. كم يبقى؟ ثلاثة: ليس وانفك وزال. هذه الثلاثة ملازمة للنقصان، لا يفارقها هذا المعنى، لا بد أن يأتي بعدها خبر، فليس مفهوم، لا يقال، لا يتحول ليس إلى فعل تام. وكذلك الفعل فتئ لا لا يفارقه النقصان، يقال ما فتئ زيد مريضة. وكذلك الفعل زال، لكن زال الذي مضارعه يزال، الذي من أخوات كان كما ذكرنا قبل قليل. عندنا زال يزول بالواو في المضارع، هذا ليس داخلا في أخوات كان أصلا، هذا ليس داخلا في هذه الأفعال الناقصة أصلا. فالفعل زال الذي نقصد أنه ملازم للنقصان لا يكون تاما، هو زال الذي مضارعه يزال، والذي وجود النفي أو شبهه شرط في عمله. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ لذلك قال ابن مالك رحمه الله: وذو تمام، أي الفعل التام، ما برفع يكتفي، أي ما يكتفي بالمرفوع. اختار هذا التفسير، نقول هناك تفسيران لمعنى النقصان والتمام طبعا، فهو اختار أن الناقص هو الذي يحتاج إلى الخبر، وأن التام هو الذي يكتفي بالمرفوع. تمام؟ فقال: وذو تمام، أي الفعل صاحب التمام، ما برفع يكتفي، أي ما يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج إلى المنصوب. ثم قال: وما سواه ناقص، ما دون التام هو الناقص، والعكس هو العكس، يعني التام يكتفي بالمرفوع، إذن الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع، أليس كذلك؟ بل يحتاج إلى المنصوب. لذلك قال: وما سواه ناقص، ما دون التام هو الناقص، على التفسير الذي بينه. ثم قال: والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، أي طبع النقصان في هذه الأفعال الثلاثة، فتئ وليس وزال الذي مضارعه يزال، هذا أمر متبع، لا تتحول هذه الأفعال عن هذا الأمر. يفهم من ذلك أن ما دون هذه الثلاثة قد يصير تاما على التفصيل الذي ذكرنا. قال ابن عبد قفي بمعنى طبع نعم، الاقتفاء الاتباع. نعم. قال: اختلف النحويون في جواز، بالنسبة للمسألة الأولى تكلمنا عليها أمس، مسألة تقديم خبر ليس على ليس، هناك من منع هناك من أجاز، استدلالا بالإشارة الموجودة في الآية قوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. المسألة الثانية قال في الصفحة التالية: وقوله وذو تمام إلى آخره، معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون ناقصا وتاما، يعني ناقص ويتحول إلى تام، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا ملازم للنقصان. والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. قال: وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة لا بأس، إلا فتئ وزال التي مضارعها يزال، لا التي مضارعها يزول، فإنها تامة، نحو زالت الشمس أي ذهبت، أنتم معي؟ أو زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء عند دخول وقت الظهر، يقال الزوال. قال: وليس هذا الثالث، قال: فإنها لا تستعمل إلا ناقص. قال: ومثال التام قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة. وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات، بدون خبر، ما دامت السماوات أي ما بقيت واستمرت السماوات والأرض. وقوله سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح. نعم. قال بعد رحمه الله: ولا يلي العامل معمول، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. هو بهذا المعنى، نعم، وجد، يوم يقولون هو مبني للمجهول لكن هو بمعنى المعلوم، يعني لو نقول يوجد كذا، يوجد هذا مبني المجهول، أنت معي؟ لأن الأصل يوجد، تمام، لكن يعاملون معاملة المعلوم، يقولون فاعل، يوجد أمر، أي يوجد فعل وأمر فاعل، تمام. قال ابن مالك رحمه الله: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا معي، هذه الأفعال كما اتفقنا ترفع اسما وتنصب خبرا، جميل جدا، قد يأتي معمول للخبر. أقول مثلا كان زيد ضاربا سعيدا، زيد اسمه كان ضاربا، خبر كان، سعيدا معمول للخبر ضارب مفعوله، أليس كذلك؟ كان سعيد حافظا القرآن، نفس الشيء. كان زيد جالسا في الفصل، جالسا خبر وشبه الجملة في الفصل معمول له متعلق به. كان العصفور واقفا فوق الشجرة، فوق الشجرة الظرف معمول للخبر واقفا. فقد يأتي معمول لخبر هذه الأفعال. ابن مالك رحمه الله يقول لا يجوز أن يأتي هذا المعمول للخبر بعد الفعل الناقص، يعني لا يجوز أن يتقدم معمول الخبر فيتوسط بين الفعل وبين الاسم. نحن قلنا كان زيد حافظا القرآن، لا يجوز أن نقول كان القرآن زيد حافظا. الآن القرآن معمول الخبر حافظا، تقدم وجاء بعد الفعل مباشرة، هذا ممنوع، هذا لا يجوز. فقال ابن مالك ولا يلي العامل معمول الخبر، لا يجوز أن يأتي بعد العامل، والعامل هو الفعل، لا يجوز أن يأتي بعده معمول الخبر إلا إلا إذا كان المعمول شبه جملة كالأمثلة الأخيرة. هنا المعمول القرآن ليس شبه جملة، هذا مفعول به، لكن في جملة كان زيد جالسا في الفصل، كان العصفور واقفا فوق الشجرة، المعمول شبه جملة، يمكن أن يأتي بعد الفعل. أقول كان في الفصل زيد جالسا، كان فوق الشجرة العصفور واقفا. واضح هذا الكلام؟ فيمتنع أن يأتي معمول الخبر بعد الفعل الناقص إلا إذا كان هذا المعمول شبه جملة فلا بأس، وكما قالوا شبه الجملة كانوا يتوسعون فيه ما لا يتوسعون في غيره. قال ابن عقيل رحمه الله قال هنا ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، يعني إلا إذا أتى، أي هذا المعمول أتى ظرفا أو حرف جر، يعني شبه جملة. قال ابن عقيل يعني نعم يقول ولا يلي العامل معمول الخبر، يعني أن يأتي المعمول، أن يأتي المعمول قبل الخبر. ولكن أنت قلت عفوا انتظر، نعم ما المشكلة، هي العبارة هنا العامل مفعول مقدر. لا نعم ولكن أنتم قلتم يعني القصد المؤلف يعني هو يقصد أن يأتي معمول الخبر بعد كان، بعد تمام، ولكن هو فيما أظن لا يقصد هذا، يقصد يعني لا يجوز أن يأتي معمول الخبر قبل الخبر. لا لا لا لا, لا, لا. انتبه، هذه المسألة الثانية أن يأتي معمول الخبر قبل الخبر لا بأس به كما سيأتي بعد قليل، لكن كلامه هنا هل يجوز أن يأتي معمول الخبر بعد الفعل مباشرة؟ هذا هو المبدأ. انظر إلى المثال، إلى العبارة، قال ولا يلي العامل معمول الخبر على الأصل، ولا يلي معمول الخبر العامل، يعني لا يأتي معمول الخبر بعد العامل إلا إذا كان شبه جملة. والآية السادسة أنا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنها على ما تسر أن مصروفا مدعنا في اليوم، جميل، لكن هذه ليست شاهدة. هنا جاء المعمول الخبر يوم قبل العام، ليس بعد العام، العامل ليس، والظرف يوم جاء قبل، هذا يعني حتى في عموما في شبه الجملة كانوا يتوسعون، انت مع لذلك هنا حتى مع منع تقديم العامل ومجيئه بعد الفعل أجازوا مع شبه الجملة، تمام، لأن هذا الأمر في وسط. انتبه، ابن مالك يقول ولا يلي العامل معمول الخبر، اجعل الجملة على الأصل، ولا يلي معمول الخبر العامل، جميل، ما معنى يلي؟ يعني يأتي بعد، طيب، ولا يأتي معمول الخبر بعد العامل، كيف الذي عمل في الخبر لا يأتي في معمول. العامل هو الفعل. نعم. ابن مالك يقول معمول الخبر لا يلي العامل، يعني لا يأتي هذا المعمول بعد العامل. نعم. وصلت الآن؟ نعم. الحمد لله. قال ابن عقيل رحمه الله قال يعني قال في الشرح يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. قال وهذا يشمل حالين، انتبه معي انتبه معي. قال أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده، انتبه. ابن عقيل يعني زاد تفصيلا على كلام ابن مالك. ابن مالك كلامه يتكلم عن ماذا؟ عن المعمول. المعمول وحده لا يجوز أن يلي العامل. فابن عقيل قال إن هذه العبارة تحتمل أمرين: المعمول قد يتقدم وحده بدون خبره، بدون الخبر، كما مثلنا كان القرآن زيد حافظا، الذي تقدم هو المعمول وحده والخبر ما زال متأخرا. والحالة الثانية أن يتقدم المعمول، معمول خبر مع الخبر، يعني كأن نقول كان القرآن حافظا زيد. أنتم معي أخواني أم لا؟ هذه الجملة كان زيد حافظا القرآن، هذا الخبر وهذا معمول الخبر. ابن مالك يقول لا يجوز لهذا المعمول أن يأتي بعد العامل. ابن عقيل يقول هذه العبارة تحتمل أمرين: تحتمل أن المعمول تقدم وحده ونقول كان القرآن زيد حافظا، وتحتمل أن المعمول تقدم مع ماذا؟ مع الخبر، يعني كان القرآن حافظا من؟ زيد. ولو تذكرون لما تكلمنا عن تقديم الخبر قلنا لا بأس أن يتقدم على ماذا؟ على الاسم. فهل إذا تقدم مع معموله يجوز أيضا؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فهاتان هما الحالتان اللتان سيذكرهما ابن عقيل رحمه الله. قال انتبه معي، قال في البداية يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. قال وهذا يشمل حالين: أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو كان طعامك زيد آكلا كالمثال الأول. قال وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم معا. قال ويتقدم المعمول على الخبر، يعني هما تقدما معا والمعمول تقدم على الخبر كهذا: كان القرآن حافظا زيد، تمام. قال قال نحو كان طعامك آكلا زيد، ما يعرف زيد هذا اسم كان، آكلا هذا خبر كان، طعامك معمول الخبر، وقد جاء المعمول والخبر متقدمين على الاسم مع تقدم المعمول على الخبر، طعامك آكلا زيد. قال وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين. واضح هذا الكلام؟ يعني كما قلنا كثير من هذه المسائل كما ترى، لا هو قال وهذه وهي ممتنعة عند سيبويه، منعها فوق البصريين، لا يعني منعوا تقدم المعمول وحده، لكن إذا تقدم المعمول وعامله، يعني كما قلنا أمس يجوز للخبر أن يتقدم على الاسم كان مريضا زيد، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا أمس يا إخوان. قال وفي جميع، يعني كأن المعمول لما تقدم مع خبره كأن هذا في إشارة إلى إلى إمكان ذلك، لأن الخبر يمكن أن يتقدم، يعني كأنه أعطاه قوة. انظر معي، هنا المعمول تقدم وحده والخبر ما زال مؤخرا، فهذه كما قال ممتنع عند البصريين وجائزة عند الكوفيين. لماذا؟ لأن الذي تقدم هو المعمول والمعمول ضعيف، لكن هنا تقدم المعمول مع ماذا؟ مع الخبر. والخبر كان ذكرنا أنه يجوز أن يتوسط، وفي جميعها توسط الخبر أجز. فلما تقدم المعمول مع الخبر كأن تقدم الخبر معه أعطاه ماذا؟ أعطاه قوة. تمام؟ يعني معه ما يتكئ عليه، لم يتقدم وحده، لم يأتي إلى الأعداء وحده، إنما جاء مع قرين له، فهذا يعطيكم. لكن أنا ترى معي أن تعليل ابن مالك يعني لما يقول لا ولا يلي كان، وكأن التعليل على كان وليس على كونه مبتدأ أو خبر. هو لم يقل كان، ولم يقل كان، هو تكلم عن العامل. نعم نعم. يعني قصدي كأن التعليل بعدم الجواز وعدم الجواز يعني لأنه لا يرى مثلا أن يلي كان المعمول. هذا ليس تعليل، هذا هو الحكم. لا هو حكم، لكن هو أقصد وكأنه ربط المسألة بكان وليس ربطها بالمبتدأ أو الخبر، كون هذا مبتدأ خبر يتقدم على المبتدأ. هو هنا يبين الحكم. هذه الأفعال الناسخة يأتي بعدها اسم وبعدها خبر، وقد يأتي معمول لهذا الخبر. تمام؟ فبالنسبة للترتيب بهذه الطريقة اسم خبر معمول، هل يلزم هذا الترتيب أم لا يلزم؟ هو يبين هذا، يبين أنه أحيانا قد يجوز خروج الأمر عن هذا الأصل في الترتيب. فبين قبل أن الخبر يمكن أن يتقدم على الاسم، فقلنا كان حافظا زيد، ويريد الآن أن يبين هل هذا المعمول معمول الخبر يمكن أن يتقدم على الاسم أيضا، يتوسط بين الفعل. فبين قال هذا لا يجوز عنده. تمام؟ هو بصري في هذه، لكن الكوفيون أجازه. ثم ابن عقيل استطرد أيضا، قال وربما يتقدم المعمول مع الخبر، فهل هذه جائزة؟ من باب الاستطراد يعني. تمام؟ فهمت؟ تكون مسألة هكذا على مسألة سرحانة بسبورة هكذا القرآن بحر. بماذا؟ بسبورة هكذا. نعم، الكتابة طبعا أول بلا شك. نعم. قال بعد أن انتهى من الحالتين، قال ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة. انتبه، هنا تقدم المعمول وحده فجازت عند البصريين وامتنعت عند الكوفيين. هنا تقدم المعمول مع الخبر مع تقدم المعمول على الخبر فامتنعت عند سيبويه وأجازها بعض البصريين. طيب ما رأيك لو بدلنا المواقع هنا في هذه الحالة؟ تقدم المعمول مع الخبر لكن قدمنا الخبر، فقلنا كان حافظا القرآن من؟ ها زيد. هل هذه داخلة في كلام ابن مالك؟ لا، ابن مالك منع أن يأتي المعمول بعد الفعل. هل في هذه الحالة جاء المعمول بعد الفعل أم جاء الخبر؟ جاء الخبر، فهذه ليست داخلة فيه. يرجع للأصل أن الخبر يجوز أن يتوسط. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ فقال ابن عقيل هنا ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة. لماذا؟ لأن المحظور غير واقع، لأنه لم يلي كان معمول خبره بل وليها خبره. صحيح أم لا في هذه الحال؟ قال فتقول كان آكلا طعامك زيد. انظر، آكلا هو الخبر، توسط جاء بين الفعل وبين الاسم، وهذا الذي هو جائز أصلا، وجاء معموله بعده. قال ابن عقيل ولا يمنعها البصريون. أنتم معي؟ هذه ليست ممنوعة عند البصريين، جائزة. قال ويفهم من قوله، يعني هو يقول ولا يمنعها البصريون، إذا كان البصريون لم يمنعوها فالكوفيون أولى بالإقرار، أليس كذلك؟ يعني كأنه يعني أشار إلى الذين يمنعون دائما أجازوه، فالكوفيون أولى أولى بأن يجيزوا إذا كانوا قد أجازوا هذا، إذا كانوا قد أجازوا تقديم المعمول وحده، أفلا يجيزونه إذا تقدم مع خبره مع الخبر وتقدم الخبر عليه؟ هذا أولى بالجواز. تمام؟ حتى تركيبها جيد، كان آكل طعامك زيد زميل، وهذا بنام الأصل أصلا، يعني الأصل أن الخبر يتوسط لا مشكلة. حتى في القرآن قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام؟ قال هنا فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان، أي جاز أن يأتي بعد كان، جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين بلا خلاف. يعني هذا يتسامح فيه. نحو كان عندك زيد عندكم في بعض النسخ كان عندك مقيما. لا زيد زيد. كان عندك زيد مقيما في بعض النسخ بدون زيد يعني. تمام؟ كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا. واضح يا اخواني هذا؟ جميل. طيب قال بعد ومضمر الشأن ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنع. مرة ثانية قال ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنع. انتبه معي. نكتب هذه الأمثلة بطريقة أوضح. كان القرآن زيد حافظا. كان القرآن حافظا زيد. هنا تقدم المعمول وحده. هنا تقدم المعمول مع الخبر وتقدم المعمول على هذه كما قلنا ممنوعة عند ابن مالك أليس كذلك؟ صحيح؟ وهذه أيضا الظاهر أيضا أنها ممنوعة عنده لأنه جاء المعمول بعد ماذا؟ بعد الفعل وهذا الذي هو يمنع. فهو يرى المنع في الحالتين. هذا ظاهر كلامه. لا يلي المعمول ولا يلي العامل معمول الخبر. وفي الحالتين حدث خلاف ما يريد. واضح هذا الكلام؟ طيب وقع في كلام العرب ما يشبه هذه الحالة وما يشبه هذه الحالة. وقع في كلام العرب ما يشبه كان القرآن زيد حافظا. فماذا يقول ابن مالك؟ كيف يجيب عن هذا الذي قال هو ممنوع أصلا؟ تمام؟ وورد كذلك ما يشبه كان القرآن حافظا زيد. قال ابن مالك رحمه الله إن ورد هذا الذي يوهمك يوهمك يعني يجعلك تتوهم تظن أن الممنوع جائز. ابن مالك قال هذا ممنوع. وورد في كلام العرب ما يشبه هذا على ما يدل ذلك؟ يدل على أن ما منعه ابن مالك جائز. صحيح أم لا؟ فهو يقول إن ورد هذا الذي يوهمك بأن ما منعناه جائز إن ورد مثل هذا فماذا عليك أن تفعل؟ هذا لابد أن يؤول. كيف التأويل؟ قال تقدر ضمير شأن بعد الفعل. تكلمنا عن ضمير الشأن هو ضمير للغائب بمعنى كلمة الشأن وخبره دائما جملة. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فتقدر هنا ضمير الشأن كأن التقدير كانه كانه ثم التقدير القرآن زيد ليس حافظا. يعني المثال الذي ورد لم يكن فيه خبر منصوب كهذا. أنتم معي أخواني؟ نحن قلنا مثال العرب. مثال العرب انتبه معي. الآن الخبر منصوب لأن كان رفعت الاسم ونصبت ماذا؟ ونصبت الخبر. انتبه معي. المثال الذي جاء كان فيه مثلا كان الخبر شبه جملة ليس بمنصوب. سنضرب مثال مثلا أو مثاله ممكن أوضح البيت أو ليس عفوا ليس ليس ليس شبه جملة. سنأتي بمثال فيه الخبر جملة. انتبهوا معي. عندما أقول مثلا كان زيد يحفظ القرآن دعنا من حافظه. انتبه معي لأن هذا المثال فيه نصب الخبر هنا في مشكلة. المثال الذي ورد العرب ليس مساويا لهذا تماما يعني. سأبين لك المقصود. انتبه. هذه الجملة كان زيد يحفظ القرآن لاسم زيد والخبر هو ماذا؟ يحفظ. والقرآن معمول للخبر. ما رأيك لو جاء هذا المعمول هنا؟ كان القرآن زيد يحفظ، هذا ممنوع عند ابن مالك أم لا؟ طبعا ممنوع. كان القرآن زيد ها يحفظ، فابن مالك قال هذا ممنوع، لكن ورد في كلام العرب ما يشبه هذا. هنا يعني لا، ليس بلازم، لأن القرآن مفعول مقدم للفعل، لا مشكلة حتى لا يكون اشتغال يعني، لا بأس بهذا الطريق. أنتم معي؟ فلو قدمنا وقلنا كان القرآن زيد يحفظ، هذه ممنوع عند ابن مالك، لأن ابن مالك قال ولا يلي العامل معمول الخبر، صحيح أم لا؟ لكن ورد في لسان العرب ما يشبه هذه الجملة، ورد في لسان العرب كما استأتي أمثلة ما يشبه هذه الجملة، فماذا نفعل؟ قال ابن مالك إن ورد ذلك فقدر ضمير شأن بعد الفعل، والتقدير كانه ها زيد، كانه القرآن زيد يحفظ، والتقدير كان الأمر أو الشأن ها القرآن زيد يحفظ. هذه الجملة القرآن زيد يحفظ أصلها زيد يحفظ القرآن، أليس كذلك؟ لكن فقط تقدم المعمول وهذا جائز، كما أقول الدرس زيد كتب، الدرس زيد كتب، الأصل زيد كتب ماذا؟ فجاء المفعول متقدما، وهذا جهزات مثال يشبه هذا. ففي هذه الحالة ابن مالك قال لابد أن تقدر ضمير شأن، لماذا؟ لئلا يقال جاء المعمول بعد الفعل لوجود ضمير الشأن. نحن لما نقدر ضمير الشأن هنا في هذه الحالة، لو قلنا كانه القرآن لم يأتي المعمول، معمول الخبر بعد ماذا؟ بعد كان، خرجنا من الممنوع. الإعراب في هذه الحالة كان فعل ناسخ ناقص، وهذا الضمير اسمه، وهذه الجملة خبر كان. وزيد كان عرب القرآن، زيد في هذه الحالة سيكون مبتدأ، والقرآن مفعول به مقدم لهذا الفعل يحفظ جوازا، يعني هو تقديمه جائز على كل حال، والخبر في هذه الحالة هو الجملة زيد يحفظ القرآن، لكن تقدم المفعول. وهذا قوله ومضمر الشأن اسم ننو إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ما معنى هذا الكلام؟ قال ومضمر الشأن ضمير الشأن اسم ننو قدر إن وقع أي إن حدث موهم ما استبان أنه امتنع، يعني إن وقع في كلام العرب ما يوهم أن الممنوع جائز فقدر في هذه الحالة اسما هنا ضمير شأن حتى لا يكون الأمر ممنوع. أو يشبه الجملة الممنوعة. أحسن، ما هو هذا يشبه، يعني تشتبه به. هو قال موهم ما استبان، يعني قبل قليل استبان لنا أن هذا ممنوع، فلما جاء هذا أوهمنا أن ما استبان أنه امتنع جائز، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نؤوله بتقدير ضمير شأن هنا ليكون فاصلا بين الفعل وبين المعمول، وفي هذه الحالة لم يلي المعمول الفعل. في هذا المثال لا يمكن أن هنا أنا أقصد، يعني أنا غيرت هذا المثال لأننا لو قلنا كانه الضمير اسم كان لم نقول القرآن زيد حافظة، أنت معي؟ لأن كان في هذه الحالة لم تعمل في حافظة، هي تعمل في ماذا؟ في جملة الخبر، في جملة الخبر، لذلك كنا سنقول حافظ، لذلك غيرنا المثال، لأن الذي ورد في مثال العرب ليس كهذا وإنما كمثل هذا. المثال الشاعر يقول قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. مفعول لي الأصل بما كان عطية عودهم، انتبه معي، الأصل بما كان عطية عودهم، عطية اسمه كان في الأصل يعني، وإياهم معمول للفعل عودة يعني جعلهم يتعودون على هذا الشيء. فماذا حصل؟ جاء هذا المعمول بعد الفعل كان، وهذا يخالف ما منعه ابن مالك، صحيح ام لا؟ فماذا نفعل؟ قال قدر هنا ضمير شعني بما كانه اياهم عطيه عوده، اي بما كان الامر او الشان عطيه عوادهم. وراجح المساله، انتم معي؟ مولاه نحن قلنا يعني في قبل قلنا هذه ممنوع عند البصريين وجائزه عند من؟ عند الكوفيين، فالامر واسع. انت معي؟ هو ابن عقيل قال ممتنع عند البصريين وجائزه عند الكوفيين. فلو كانت جائزه عند الكوفيين لا نحتاج تاويلا لانها صحيح، لكن لو اخذنا براي البصريين فهي خطا، ولا بد ان نبحث عن مخرج، فالمخرج هو هذا. تمام يا اخوان؟ تفضل. يجوز ان يقال كان الامر القران زيد حافظ، اليست الجمله حالا زيد حافظ، كيف يكون المعنى؟ حالا ماذا يا رجل؟ لو قلنا هنا اسم كان ضمير الشان الخبر سيكون جمله. لا كان الامر القران زيد حافظ، زيد حافظ، هل هذا جائز؟ طبعا. طيب لو جاءت هكذا، لكن انا اقصد المثال الذي جاء ليس فيه الخبر موصولا. هذا الوجه، هل يجوز ام لا؟ يجوز اتيان في هذه الحاله ام لا؟ الجمله اتيان ماذا؟ كان الامر القران زيد حافظ بهذه الطريقه؟ نعم بهذه الطريقه. اذا قدرت ضمير شان اللي كان، نعم، على الظاهر من كلامك لك ان هذا جائز. طيب كيف يكون المعنى؟ يعني عدم يعني كان الامر زيد حافظ للقران. كيف هذا؟ ما هذه جملتك، أنت قلت كان الأمر القرآن زيد حافظ، هذه جملتك، فيكون التقدير كان الأمر أخر القرآن، كان الأمر زيد حافظ القرآن، هذا هو الأمر. يعني لا يكون القرآن إلا إذا حافظه زيد. لا، كيف هذا؟ المعنى هكذا. طيب أنت تقصد يعني التقديم يفيد التخصيص يعني؟ نعم.